بعيان اللي عملتي. عايز اقولك حاجة فيك مليون حاجة اجمل من بعض، فهماني وحساني مخلوق عشاني بنكمل. غيرتيني قربتيني للحب هوا، من اول لمسة ايد دوبتيني دوبتيني، لا ده مش انا ودل عليا جديد. غيرتيني قربتيني للحب هوا، بقى كده بسهولة يا بنت الاهدبتيني، خدت قلبي مني وخطفتيني، هي كلمة واحدة واخدتيني. ينفع كده بقى يعني اللي عملتيه؟